ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في هذه الأوقات الطيبة حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة منزل التلفزيون بنسبيرو بالقاهرة. أيها المسلمون الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكم يحلو في هذه الأوقات الطيبة وفي هذه الساعات التي يتنزل فيها المولى عز وجل إلى السماء الدنيا ليستمع إلى دعاء الداعي وإلى ابتهال المتهم وإلى سؤال السائل ليجيبهم جميعا المولى عز وجل بكرمه وفضله ومنه. مسلمين الكرام، وخير ما يتقرب العبد به من ربه القرآن الكريم. تعالوا نستهل لقاءنا هذا بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة غافر، يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس من دين علم وأنا أدعوكم إلى العزيز لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ولا في الآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن من يسر إن الله وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما الذين يجادلون في

ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.